يؤذن، يعني كان يفطر قبل أن، يعني كان يؤذن قبل أن يفطر، وهذا لعله هو الظاهر من صنيع أئمة السلف، لأنه يعلم الآخرين بالفطر. أما إذا دخل وقت يجلس يفطر ثم لا يؤذن، فأرى أن هذا شيء في نظره، ولا لا داعي للاحتياط. الاحتياط هو متابعة السنة. يكون بعض المؤذنين يؤخر يقول أريد أن احتاط، هذا غلط. إذا أقبل الليل وأدبر النهار فإنه يؤذن.